قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه دين الله حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، توقفنا أيها الإخوة في سورة البقرة عند أول الجزء الثاني، بعد أن انتهينا من الجزء الأول منها إلى قول ربنا سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآيات لها مناسبة، لها أسباب نزول، نزلت بشأنها أو بسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ومعلوم أن بيت المقدس هو قبلة اليهود، فقالت اليهود: محمد تبع قبلتنا، غدا سيتبع ديننا. وقالوا: رغب عن قبلة أبيه إبراهيم. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس. هم قالوا، لكن الله أخبر أنهم سيقولوا قبل أن يقولوا. لماذا؟ توطئة وتهيئة. كما أقول لك: اعلم بعد خروجك من المسجد فلان سيقول لك كذا، أنت الآن مهيئ لاستقبال هذا الكلام. فالله عز وجل قبل أن يقول اليهود والمنافقون ومشرك العرب في مكة في المدينة هذا الكلام، أخبر نبيه وأخبر الصحابة أنهم سيقولون هذا: سيقول السفهاء من الناس. كلمة السفيه كما قلنا تطلق على من لا عقل له، من لا يحسن تدبير الأمور، من لا يحسن التصرف. ولذا قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقلنا في الأسبوع الماضي: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه يعني جهل حق نفسه، فالجاهل سفيه. وكل من لا يدين بدين الإسلام إيه؟ سفيه. والعاصي سفيه. سيقول السفهاء من الناس، من طبعيضية، يعني كل السفهاء الذين في الناس في المدينة سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم. ولاهم يعني صرفهم. ما الذي صرف المسلمون أو مسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما هي القبلة التي كانوا عليها؟ المسجد الحرام؟ لا، القبلة التي كانوا عليها في مكة قبل أن يصلوا إلى المسجد إلى بيت المقدس. ما ولاهم يعني ما صرفهم عن قبلتهم، ما صرفهم إلى بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب. المشكلة ليست في الجهة، المشكلة في الاستسلام. صلوا إلى المسجد الحرام، سمعنا وأطعنا. صلوا إلى بيت المقدس، سمعنا وأطعنا. صلوا إلى جهة المغرب سمعنا وأطعنا، صلوا إلى جهة المشرق سمعنا وأطعنا. فنحن عبد والله يأمر، استسلام وإذعان وانقياد، رغم أن بعض الأمور تخالف الهوى. المسلمون يحبون أن يصلون إلى المسجد الحرام، فجاء التكليف باستقبال بيت المقدس فيه ليعلمهم أن يستسلموا لأمر الله حتى وإن خالف إيه هواهم أو ما رغبوا فيه. أنا هوايا تبعا لما قال الشرع، هذا هو الأصل. لقال الله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. موضوع امتحان فقط، اختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المشرق لله والمغرب لله والشمال لله والجنوب لله، جهات يأمرنا أن نصلي إلى أي جهة. الأمر أمره ونحن عباده. قل لله، قل لهم يا يهود يا مشرك العرب يا منافقون، الله له المشرق والمغرب، يأمر كيفما شاء. ثم قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية هداية الله، فالله الذي هدانا نحن المسلمون إلى الصراط المستقيم، وضلكم أنتم وغضب عليكم أنتم، فريق غضب الله عليه وفريق ضل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يهدي الله فهو المهتد، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية المهتدي من هداه الله، الهداية هداية الله، ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى، أسألك الهدى، الهدى يعني العلم النافع والعمل الصالح. أسألك أن تهديني إلى الصراط، إلى الطريق الذي يوصلني إلى رضاك. هذا هو الذي أريده يا رب، أن تهديني. فإن لم تهديني ضللت وتخبطت. والتقى، التقوى، والعفافة، العفة، والغنى يعني غنى نفسي عن ذل المسألة، يعني أغتني بما قسمت لي، أعطيتني قليل الكثير أكتفي عن الخلق، تغنيني عن خلقك بالغنى. ها؟ وكما نسمع الغنى غنى الإيه؟ النفس، يعني اغنيني عن المسألة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الرضا، إلى الجنة، والطريق القصير، أقصر طريق بين نقطتين هو خط الإيه؟ المستقيم. متعرج؟ لا. وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدخل في معنى الصراط المستقيم مجمل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد هدانا الله هدى الأمة الإسلامية إلى الصراط المستقيم. وضلت اليهود وضل معهم من؟ النصارى. كلاهما حاد عن الصراط، تخبط. فريق عمل ولم يعمل، عالم ولم يعمل، فريق عمل بغير علم. المسلمون علموا وعملوا، فالله عز وجل هداهم إلى الصراط المستقيم. وفي الحديث: لم تحسدنا اليهود كما حسدتنا على واحد القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. القبلة هدانا الله للمسجد الحرام وهم ضلوا عنها، يصلون إلى بيت المقدس، والنصارى يصلون إلى مطلع الشمس. قبلة، كل واحد منهم له قبلة. والقرآن يقول هذا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلته وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ها؟ لكل وجهة هو موليها. أنتم لكم قبلة، واليهود لهم قبلة، والنصارى لهم قبلة. يستحيل أن تتفقوا في القبلة، تميز، تفرد. يستحيل أن يلتقي المسلم مع الكافر، مستحيل أبدا بحال. كما قلنا، فالمسلم هو صبغة. والجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنه، الجمعة للمسلمين واليهود السبت، والنصارى الأحد. فنحن الآخرون، آخر الأمم والسابقون. جئنا في الأول وهم لنا تبع. الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلى قولنا خلف الإمام آمين، يحسدوننا على هذا. القبلة، الجمعة، التأمين خلف الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسط، يعني وكذلك، يعني كما هداكم الله للقبلة جعلكم أمة وسط، يعني من نعم الله عليكم كذلك أن جعلكم أمة وسط، جعلكم خير أمة، هداكم للقبلة، جعلكم أمة وسط. كل هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى، فضل الله على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الحقد والحسد والغل في صدورهم إلى قيام الساعة، كما قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طب لماذا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد في صدورهم والعداء في صدورهم، عداء كامل، نار، نار الله الموقدة في قلوب اليهود والنصارى على دين الله عز وجل، على المسلمين. دي نعمة، نعمة من الله على الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية أي أفضلية، أوسط الناس أي أفضلهم، أوسط القبيلة أي أفضلها، أوسطهم يعني أفضلهم. في سورة القلم تأتي هذا المعنى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني أفضلهم أخيارهم الإخوة لما تعهدوا فيما بينهم أن يجمع أن يحصلوا الحديقة بالليل والناس نيام ويحرم الفقير والمسكين من حقه في اجتماع مغلق بعد أن مات أبوهم الصالح عقدوا اجتماعا مغلقا ليناقشوا أمر الحديقة. أقسموا وتعهدوا أن يحصلمنها مصبحين يعني يحصلوها يجمعوها في الصباح ولا يستثنون منها شيئا للفقراء والمساكين. أوسطهم قال لهم اتقوا الله أبونا كان رجلا صالحا والفقراء لهم حق فيها. قالوا لا لابد أن نفعل. قال أنا معكم شاركهم. لذلك العذاب لما جاء على الكل. لا يكفي أن تقول يا جماعة أنتم على باطل والآخر طواني معاكم إن شاء الله عملنا نحن إيه تشاركهم بعد أن تنكر عليهم. لا تنكر وتعتذر. أوسطهم أنكر دون أن يعتذر فجاء العذاب للجميع. فلا يكفي أن تنكر لابد أن تعتذر أن تفارق. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هو قال ذلك لكنه ما اعتزلهم. جعلناكم أمة وسطا يعني أفضل الأمم خير أمة أخريت للناس. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة لها أفضلية على كل الأمم بشرط أن تقيم القرآن وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تقيم ما أمرها الله به فضلها الله. إنما أمة بهذا الشكل أمة ضاع أمرها هي في زي الأمم لا تملك رغيف خبزها رغيف العيش تستورد منها من الذين ضلوا والذين غضب الله عليه. هذه الأمة ما هذه الأمة؟ الأمة الإسلامية أمة لها مجد أمة لها تاريخ. سلوا اقرأوا في تاريخ الأمة أيام أن كانت على الصراط المستقيم الكل كان لها تبع كل الأمم تبع لأمة الإسلام لأنها أمة مقاومة الخيرية عندها أقامتها. إنما لما تضل لما تضيع تضيع نعم لما خانت هانت. ده مثلا قاله العلماء لرجل قطعت يده اليد دي قطعت من هنا سرقت ربع دينار فقطعها الحاكم. فقالوا للحاكم تقطع اليد في ربع دينار يعني هذه اليد تساوي ربع دينار ده غالية جدا. فقال لما خانت ايه هانت خانت فأصبحت هينة. هذا الأصل في العبرة بالربع دينار العبرة بالخيانة. نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عن الناس. هذا الكلام يتعلق بأمر الآخرة. من الذي يشهد على سائر الأمم؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على كل الأمم. يعني أمة نوح يشهد لها أمة رسول الله. نوح يشهد له أمة رسول الله. إبراهيم لوط صالح مدين شعيب الأنبياء جميعا من الذين أشهد لهم يوم القيامة؟ أمة رسول الله. ليه؟ لأن أمم الأنبياء تكذب. يأتي الله بأمة نوح يسألها يا أمة نوح هل بلغكم نوح الرسالة؟ هل بلغكم؟ ماذا يقولون؟ لا لم يبلغنا يا رب شيئا. لقد أرسلت إليكم نبيا يسمى نوحا ليبلغكم عذاب الله عز وجل وينذركم. قالوا لا لم يبلغنا. فيقول الله لنوح من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيسأل الله يا أمة محمد هل بلغ نوح؟ يقول نعم بلغ. يأتي الاعتراض من أمة نوح، كيف يشهدون علينا وقد جاءوا بعدنا؟ هم عصرونا ده بآلاف السنين بعدنا. فنقول إيه؟ يا رب لقد أرسلت إلينا نبيك عليه السلام وأنزلت عليه القرآن وأخبرتنا في القرآن أن نوحا إيه بلغ، إن أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر الآيات. فينادي الله كذبت أمة نوح وصدقت أمة محمد، هكذا مع سائر الأمم. طيب إن كانت أمة النبي تشهد على سائر الأمم، فمن يشهد على الأمة؟ ها؟ أيوة، الذي يشهد علينا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال الله في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله إيه حديثا. إذن النبي يشهد علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد على سائر الأمم. ويكون الرسول عليكم شهيدا، تكون أنتم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما هي القبلة التي كان عليها؟ بيت المقدس، لأن الله عز وجل حولهم من بيت المقدس إلى إيه المسجد الحرام. طب لماذا أمرهم الله باستقبال بيت المقدس؟ ما العلة؟ أهو: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إيه بقى معنى إلا لنعلم؟ هو ربنا يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. ما إيه معنى إلا لنعلم؟ ها؟ قل بقى إيه؟ علم الإظهار، علم الثواب والعقاب، علم الإيه؟ الثواب والعقاب. إلا لنعلم، أي نعلم علما نجازي به العباد. أنا أعلم لكن لا بد أن أقيم الحجة، لا بد أن أقول فعل كذا فيعمل كذا ويعمل، لكني الله يعلم قبل ذلك سلفا، علمه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون. إنما إلا لنعلم دي معناها إيه؟ علم جزاء وعقاب، علم ظهور. العلم علمان: علم ماضي يعلمه الله، وعلم يترتب عليه الإيه الثواب. هذا معنى في القرآن كثير جدا: إلا لنعلم في سورة الكهف: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم المجاهدين، والله لا يعلم، يعلم أم لا يعلم؟ طب لماذا قال إلا لنعلم؟ الثواب والعقاب والجزاء، يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، علم الظهور، إذوك العلم الإيه الماضي. وكما قلت قبل ذلك، ابني في الثانوية العامة ولا يذاكر ولا يقرأ الدروس ولا يحضر المدرسة ويضيع الأوقات، إذا سينجح أم يرسب؟ ها؟ يرسب. لكن تستطيع أن تعاقبه قبل الامتحان؟ تقدر تقول له خذ يا أنت صائب لك بس تخش امتحان. ها؟ يابا أنا امتحنت؟ لا. تبغى تعاقبني ليه؟ العقاب لابد أن يترتب على العمل. فأنت تقول له أنت راسب، علم قبله دخول الامتحان وبعد أن دخل رسب. فالعلم الثاني تقول له إيه؟ وما أدخلتك الامتحان إلا لأعلم. وأنا أعلم أنك راس، لكني أعلم علما يترتب عليه الإيه؟ العقاب. هذا معنى إلا لنعلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. هل هناك من الصحابة من لم يستفر؟ نعم، هناك أناس من المنافقين أبوا أن يستقبلوا بيت المقدس، هناك أناس ضعاف الإيمان أبوا أن يستجيبوا لأمر الله. نحن نصلي إلى المسجد الحرام، الله يأمرنا أن نولي وجوهنا إلى بيت المقدس لنشارك اليهود؟ لا، مش مصلي لبيت المقدس يا عم، ده أمر الله. ولك لا برضو، أنا مش مستقبل الخبر كبرا وعنادا واستكبارا وعدم طاعة. تقول له ربنا بيقول، لك ما يقول إيه إبليس؟ طالما أن الله يقول سمعنا وإيه وأطعنا، المسلم يقول سمعا وطاع لأمر الله، هذا هو الاستسلام والإذعان لأمر الله عز وجل. طيب، من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ممن ينقلب على عقبيه. العقب هو مؤخرة القدم، وهو إشارة إلى الانتكاسة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني أمر استقبال بيت المقدس كبير شاق إلا على الذين هدى الله، بمعنى لا يستقبل بيت المقدس بعد استقبال القبلة إلا الذين إيه؟ هدى الله، امتثلوا لأمر الله. ها؟ إلا الذين هدى الله، زي قول الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة كبيرة يعني شاقة متعبة، لكن على الخاشعين إيه؟ سهل. تيجي واحد من أهل الله، من أهل الفوضى والاستخفاف والمعاصي، تعصلي يا لسه أروح المسجد وأعلى الجزمة والشراب والجاكت وأرفع القميص والبنطلون وأخش الحمام وأتوضأ وأدخل في الشيخ، دي عاوزة مشكلة دي يا شيخ، مش مصلي. هل هو أنت هتتعبني بإيه؟ ده الأمر ده كبير. المسلم يأتي في سهولة، أمر بسيط جدا، بل يفرح ويسعد. يبقى إن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني أمر الصلاة شاق إلا على من؟ على الخاشعين. أمر حضور مجلس العلم، هروح الساعة 8:30 وقعد 9:30 ساعة قدام الشيخ بتكتف، والشيخ بقول وأني بسمع، يبقى علي ذنب في إيه؟ طب ما أقعد قدام الفيلم، طب امشي في فرح، انا هتأيدني ليه؟ انا لا اريد ان احبس نفسي على طاعة فامرها شاق. الاستيقاظ الفجر، يا حصل الساعة 4:15 وانا نمت الساعة 2، الفجر ايه ده؟ خلاص شاق. كل العبادات شاقة، لكن يسيرة على من يسرها الله عليه، سهلة ميسورة. عند الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل الميسر لما خلق لا تيسير، هذا ميسر للعسرى وهذا ميسر لليسرى، فرق كبير. إلا على الذين هدى الله، يعني أمر استقبال القبلة وتحويل القبلة عسير إلا على الذين هداهم الله. ثم جاءت الآية ترد على هؤلاء جميعا، حيث قال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن كانت القبلة التي كنت تصلي عليها بيت المقدس المسجد الحرام صحيحة، فلما تركتها إلى بيت المقدس؟ وإن كانت خاطئة فلما صليت إليها؟ وما حكم أصحابك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. يعني القبلة دي صحيحة سبتها لي، خاطئة صليت لها لي. طب الذين صلوا من أصحاب القامات وهم يصلون، ما حكم صلاتهم؟ فلسفة، جدال. فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. كلمة إيمانكم هنا يعني إيه؟ يعني الله لا يضيع أجر ثواب صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، يعني اطمئنوا، فإن الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس أجرها عند الله، لن يتركم أعمالكم، أعمالكم الله عز وجل يقبلها. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم يعني أن صلاتكم. قال البخاري: باب الصلاة من الإيمان. ثم استدل بقول الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. إذن الصلاة من أعمال الإيمان. إذن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، طعام الطعام من الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان، الصلاة من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، إخراج الزكاة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. البخاري هذه الأبواب، بواب البخاري بهذه التبويب، هل كده البخاري؟ طب البخاري أراد في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، أن يرد على من؟ المرجئة. من هم المرجئة؟ فرقة ضالة. ولا بقول كده، من هم المرجئة؟ لا، مش قول بس للكرمية، هم قالوا أن الإيمان، إن الإيمان قول وتصديق، قول اللسان تصديق القلب بس، ولا دخل لعمل الجوارح بالإيمان. يعني عشان تبقى مؤمن تقول والصدق. طب والعمل مش مهم؟ ودي كلام، هل العمل لا يدخل في مسمى الإيمان؟ الإيمان قول وعمل مركب بالاثنين. المرجئة قالوا لا، هو قول بس، قول اللسان وتصديق القلب، قول القلب هو التصديق، قول كما قال الشيخ، قول اللسان وقول القلب هو الايه؟ التصديق، يعني هو قول عام. طب العمل؟ قالوا لا، لا يدخل في مسمى الإيمان. يعني واحد يقول له صلي، صلي لي ما كفاية أنا قلبي مؤمن ولساني مؤمن، أقول كلمة الإيمان باللسان وقلبي إيه؟ مصدق. أصلي لي، أزكي لي، أصوم لي، أحج لي، من قلبي أبيض، ما كفاية بس قلبي إيه؟ يكفي أن قلبي أبيض. ها؟ قلبي أبيض يعني إيه؟ يصدق. هذا مرجئ. مرجئ يعني إيه؟ يؤخر العمل. الإرجاء معنى التأخير. فالبخاري عاوز يقول يا مرجئة، القرآن سمى الصلاة إيه؟ إيمان، فعلم أن الصلاة تدخل في أعمال الإيمان. لا إيمان بدون عمل. لا يتخيل أبدا أن مسلما مؤمن بدون إيه؟ عمل. لازم تعمل، لابد أن تعمل. تقول لي أنا بس خلاص كده وخلاص لا. ما إبليس خال، إبليس اعترف أن الله خال لكنه لم يعمل. فما كان الله ليضيع إيمانكم، لماذا؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة والإيه؟ والرحمة. إيه معنى رؤوف الرحيم؟ رحيم بهم سبحانه وتعالى، لا يكلفهم فوق طاقتهم، كل أمر كلفه الله به فهو إيه؟ في طاقته في وسعنا رؤوف رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا. شوف رحمة الأم، الله عز وجل أرحم بعباده من أم بولدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ومن رحمته بنا سبحانه وتعالى أنه يمهل العاصي، أنه لا يعجل بعذابنا بسبب المعاصي. ولذلك لو أن الله عز وجل أخذ الناس بالمعاصي، تصبح الصبح في شبرة مصر دي فيها واحد، ولا واحد في شبرة مصر، ولا واحد في دارون شبرة، ولا واحد في عبدين في العالم. ولو يؤاخذ الله الناس بإيه؟ بظلمهم ما ترك عليها من داب. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. من رحمته بنا سبحانه وتعالى أنه حليم بنا، يمهلنا، يلطف بنا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم جاءت الآية 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الخطاب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقلب بصره في السماء بعد كل صلاة يصليها، يسأل الله أن يحول القبلة إلى قبلة خليل إبراهيم. ما يريد أن يشاركهم في شيء، والأمة الآن لا تريد أن تخالفهم في شيء، كل شيء يفعلوه نحن معهم تبع. حتى أرقام السيارات الجديدة دي خدوها من إنجلترا، أي الحروف جيم بيم جيم ميم ألف مع الرقم 3، مش مشكلة أنك تأخذ الحياة المدنية، إنما المشكلة أن تخلد. لابد أن يكون لك شخصية مستقلة، مش تبقى تبع، ما تبقاش يقول لك كل حاجة نريد أن نقلد الغرب فيها. تستطيع أن تقلد في أمور الدنيا، مش مشكلة إن كان هذا في مصلحتك في منفعة، لا مشكلة. إنما لا تقلد في كل شيء، في اللباس تقلد، في الزي تقلد، في العادات تقلد، في الأكل والشرب تقلد، تأكل واقفا، تأكل بشمالك، تقيم أعياد الميلاد، كل شيء نحاكيهم فيه. طب ما احنا أين سمتونا؟ في الأسماء نقلد. حتى رأيت رجلا يسمي ولده عاصفة الصحراء، يقول له خذ يا عاصفة، تعال يا عاصفة. ابنه اسمه عاصفة الصحراء، شفت المصيبة؟ يفتخر باسم عاصفة الصحراء، حرب على بلد المسلم، خطير، أمر غريب. في التاريخ نقلد، حتى التاريخ الهجري نحيناه وصدرنا التاريخ الميلادي في مرتباتنا في وظائفنا، كل شيء فيه نقلد. فأين الهوية؟ أين هم المسلمون؟ أين سمتهم وصفاتهم؟ في اللباس نقلد، حتى في الزي نقلد. إذن الرسول كان يخالفه عليه الصلاة والسلام، شوف في كل شيء، كان لا يغيرون الشيء فغير الشيء فبغه، كانوا لا يصلون في النعال فصلى في النعال، كانوا يأخرون المغرب فأمرنا بتعجيل المغرب، كانوا يأخرون الفطر فأمرنا بتعجيل الفطر، كانوا يتسحرون فأمرنا بالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة. الفرق بيننا بين صيام أهل الكتاب وأدبة السحور، من الفروق هم لا يتسحرون، أصل عندهم هذا. هكذا أهم لهم الشق بعد إذا دفنوا يشقون، لهم الشق ولنا اللحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشق لأهل الكتاب واللحد إيه لنا. حتى في الموت لنا سمت خاص يختلف، حتى في حمل الميت على النعش لا ينبغي أن نحمله في تابوت مغلق كما يفعل بعض المسلمين، يحطوا في صندوق يجيبوا في صندوق غطا يروح قافل الغطا، ده اسمه إيه؟ تابوت النصارى، ده تابوت. ما نتحمل تحمله على سرير، عارف السرير الذي تنام عليه؟ ها نحمله على سرير كما ينام الرجل، يعني زي كده شهداء فلسطين، زي جاي كده ايه محمول على سرير ظاهر مغطي وخلاص المسلم. انما اخذوا منهم التابوت، كل مسجد عندنا في الالياف فيه تابوت غطى خشب وكتب عليه كل نفس ذائقة الموت. ها تابوت، تابوت النصارى. يا اخي تقليد في الافراح، تقليد، تقليد الاعمى وتقليد لا يرضي الله عز وجل. فالرسول كان يحب ان يخالفه، فقال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني الله يرى انك تقلب البصر في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. ما القبلة التي يرضاها؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر يعني ايه؟ جهة، شطر. طبعا لانه يستحيل ان توجه للكل، توجه للجزء، لذلك في المسجد الحرام تصلي في المسجد تستقبل جزءا من الكعبة، تصلي في مكة تستقبل جزءا من المسجد، صلي إلى المسجد الحرام إلى أي جهة، إلى المسجد مش إلى الكعبة، تصلي في مصر تستقبل مكة. يبقى ثلاث حاجات، في داخل المسجد، داخل مكة، خارج مكة، كل واحد له استقبال. واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، الصلاة إن لم تستقبل فيها القبلة صلاتك باطلة. لكن يسقط شرط الاستقبال عن من؟ العاجز، المريض. أما جاء واحد مريض مش قادر يستقبل القبلة خلاص يصلي إلى أي جهة. الرجل يصلي النافلة على راحلته، يصلي حيثما توجهت به، ركب حمار ويرد أن يصلي النافلة، نقول له ايه الله اكبر، والحمار ايه عمال ماشي كده ايه، وخلي بالك الحمار ده ذكي. ها يعني ذكي، يعني ذكي في جزئية، يعني ذكي خالص. اذا ذهب الى الحقل مرة، خدت الحقل مرة تانية، عندنا بقى في الارياف يروح محمله التالتة وسايبه ايه ماشي، يمشي جنب الحيطة حتى يصل إلى الحقل بدون قائد. سبحان الله العظيم، لأنه ألف ذلك، تعلم تدرب على ذلك. طيب أنت تصلي على الدابة، لك أن تصلي إلى أي جهة، بس هو واحد يصلي على عجلة بقالوا لي أصلي النافلة على العجلة إلى أي جهة، الله أكبر ومشكل إيه، أنت هتمشي إزاي؟ زي بعض الأخوة يعني من حبه القرآن نحسن به الظن لا يريد أن يفارق القرآن، فيخرج المصحف ويركب الدراجة ويقرأ قد نرى تقلب وجهك في السماء، وعمل إيه ده؟ أنت هتبص للناس ولا هتبص في المصحف؟ يا أخي اتق الله في نفسك يا رجل، وما جعل الله لرجل من إيه؟ من قلبين في جوف، وأنت لك ثلاث قلوب، هذه تقود العجلة أم تقول السيارة أم تقرأ القرآن؟ لا لا لا، لابد أن تقبل على الطاعة وأنت بالكلية، ليس عندك انشغال، ليس هناك ما يشغلك. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، حيثما كنتم شطر مكة نستقبلها. ثم قال الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى، ليعلمون أنه الحق من ربهم. هم عارفين، عندهم يقين. كلمة يعلمون أنه الضمير هنا عاد على من؟ اختلاف بين المفسرين، إما أن يكون الضمير يعود على النبي، يعني إن النبي هو الإيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه الهاء دي تعود إلى رسول الله، تعود إلى القرآن، تعود إلى القبلة. من المفسرين من قال يعلمون أنه، يعني أن استقبالك للمسجد الحرام هو الحق، عارفين أن الله وأمرك باستقبال المسجد الحرام، فإن من صفات الرسول النبي الأمي عندهم أن يستقبل المسجد الحرام، يعرفين ومش عارفين، ويعلمون أن القرآن حق، ويعلمون أن النبي إيه حق، لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون والثلاثة قابلة، الثلاث معاني قابلة، يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. الغفلة أن تغفل عن شيء ألا تدركه، أن يغيب عنك، ورب العالمين لا يغفل. فالغفلة صفة نقص أم صفة كمال؟ نقص. وطالما أنها صفة نقص إذ لا تنسب إلى الله عز وجل، لأن الله له صفات الإيه؟ الكمال عز وجل. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل آية تدلل على أنك نبي، تبرهن على صدقك. والبيهقي له كتاب يسمى دلائل الإيه؟ النبوة. يعني دلائل النبوة؟ يعني أدلة أن النبي إيه؟ نبي حق. إيه الدلائل؟ حدث ولا حرج، إن أردنا أن نحدث عن الدلائل هذه الآلة معنا من دلائل النبوة. سيقول السفهاء من الناس قبل أن يقولوا قال إيه؟ سيقول وقد قالوا، فهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إخبار لمستقبل لم يقع، أخبر بأشياء قبل أن تقع وقعت. في غزوة بدر قام في ليلة الغزوة قبل الغزوة المعركة وقال هنا مقتل شيبة ابن ربيعة، هنا هلاك أبو جهل فرعون الأمة، هنا مقتل عتبة ابن ربيعة أمية بن خلف. يقول الراوي فما تحرك واحد منهم عن المكان الذي بينه رسول الله قيد أملة، نفس المكان الذي بينه النبي إيه؟ مات فيه، إخبار بشيء أشياء لم تقع. وفي قول تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون، حدث عن الإعجازات وعن الدلائل وعن أدلة. أخت عراقية الحقيقة أقامت بحثا باهرا قويا، النبي يقول عليه الصلاة والسلام قبل الفطام بول الصبي ينضح وبول الجارية إيه؟ يغسل. يعني أنا جبت أنثى على ملابسي قبل أن تفطم بالت، لابد أن إيه؟ أغسلها. طب والذكر؟ أرث. ما الفرق بين البولين؟ تفضل. تجارب بقى مع عملية تحاليل بحث. في الايه يعني عاوزين نقول ان بول الصبي لو تحلله تاخده وتاخد بول الجريء في المعمل وتحلل ده وتحلل ده ستجد ان هناك فروق. ان بول الجارية يتأثر بحيض الأم في كثافة زائدة فلابد أن يغسل. أما بول الصبي هو إيه؟ ترتيس خفيف فكفى فيه إيه؟ النطف. هتلاقي فيه النجاسة في بول الجارية أشد تركيزا فلازم أن يغسل. النبي كان دخل إلى معمل كيميائي وحلل بول الصبي وبول الجارية يقول هذا يا سبحان الله العظيم أمور يثبتونها هم وشاهد شاهد من أهلها. هم كان عندهم عقول يبدأ يخضع النصوص التي جاءت في القرآن والسنة للمعمل عندهم للعلم وتحدث بتجرد بدون هوى وعصبية بدون تحيز. سأجد أن القرآن والسنة فيه إعجاز قبل أن يكتشف هذا. الله أخبر بهذا قبل آلاف السنين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية تبرهن وتدلل على نبوتك ما تابع قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم والنبي سيتبع أهواءهم لنا نحن لئن اتبعتم أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بعد أن هديناكم وبينا لكم الطريق ودللناكم على الصراط المستقيم احذروا أن تميلوا إليه احذروا أن تتبعوا أهواءهم لا تنشغلوا بهم انشغلوا بأنفسكم بتزكية أنفسكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما قال الله عز وجل. الواجب علينا أن ننشغل بإيه؟ بأنفسنا والتزكية والأمر الآخرة والأمور النافعة لا ننشغل بأهواء هؤلاء يريدون أن يشغلونا بالردود عليهم نرد من الحق بس لا يأخذون إلى طريق هم يحددوه لنا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وأنا قلت قبل كده كنت مرة في سيارة مع أحد القراء المصريين الذي يتقن القراءات فسمع قارئا من الحرم المكي مشهور جدا في شريط في السيارة يقرأ فكان يقرأ في هذه الآية فقال الشيخ حفظه الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك ونفس خلص هو قال لا دال من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. شوف الوقت البدء القبيح يعني من بعد ما جاءك من العلم صرت ظالما. السبب في أنك كنت من الظالمين هو الإيه؟ العلم. ينفع عبدا بهذه البدء القبيح البدء يسمى بدء قبيح من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين انفعش. ولذلك الإمام السيوطي يضرب أمثلة للبدء القبيح منها في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يجي واحد يقول لك إيه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يروح إليه الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا لهم عذاب أليم ده انت خبصت الدنيا. الذين آمنوا لهم عذاب أليم اتق الله يا رجل. ولذلك البدء ده في القرآن مهم. تبدأ كيف وتنتهي كيف؟ علم الوقف والايه والابتداء ده حاجة مهمة. فهو مرة رجل يقرأ في القبلة يقول ايه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كويس أم قال ايه والحجارة عليها ملائكة. الحجارة عليها ملائكة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يبقى نسب الحجارة إلى من؟ الملائكة. الملائكة عليها حجارة الحجارة عليها ملائكة. لا يا أخي هذا بدء قبيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولئن اتبعت أهواءهم أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما بين الله لك الطريق وهداك إلى الصراط المستقيم. والخطاب للنبي خطاب للأمة لأنه يستحيل أن النبي سيتبع أهواءه، لكن الخطاب تحذير لنا أنتم من الظالمين إن اتبعتم أهواءه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. الهاء هنا تعود على النبي كما يعرفونه أبناءهم، يعني كمعرفتهم لأبنائهم يعرفون أنه رسول الله. عندهم في التوراة والإنجيل خبره، وعندهم صفاته، وعندهم اسمه ومكان بعثته، عندهم تفاصيل، وكانوا ينتظرون بعثته. حتى كانت تقول اليهود لمشرك العرب سيبعث نبي في آخر الزمان ننتظره نقتلكم معه قتل عاد وإرم. يقول هذا قبل بعثة رسول الله، إن شاء الله سننتظر بعثة النبي الخاتم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والقرآن لغته لغة العدل والإنصاف، ليست لغة التعميم والجحود. وإن فريقا منهم، ولم يقل وإنهم جميعا. الأصل ألا تعمم. الذي يعمم هذا ظالم. رجل تعامل مع أخ ملتحي، فالملتحي لم يؤدي إليه الحق، يخرج يقول كل الملتحين نصابون. كل يعمل إيه؟ تعميم. تعميم ده لغة جائرة، لغة ظالمة، لا يعرفها البحث العلمي ولا تعرفها العدالة. لا تعمم الأحكام. ده الله عز وجل حينما حكى، حينما قص علينا قصص أهل الكتاب، قال وإن كثيرا منهم، وإن من أهل الكتاب، وإن منهم، لم يقل أن جميع أهل الكتاب على هذا المعتقد. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق الذي أنت عليه هو الذي أنزله الله عليك، فلا تكونن من الشاكين وعدم المصدقين في وعد الله عز وجل بنصرك وتأييدك يا رسول الله. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. والأحد القادم أعتقد الدكتور عبد العظيم إن شاء الله، هو سيأتي إن شاء الله من السفر بعد غد بإذن الله، فربما يأتيكم الأحد القادم، وأعتذر أنا عن الأحد بعد القادم بعده مباشرة للسفر، إن سفر أحد واحد فقط سفر، ثم نعود إن شاء الله نستكمل مع بعض. الأخ الفاضل يقول: قد دعوتنا فضيلتكم باختبار وعدتنا بجزء الجزء الأول، صحيح كلامك، نوعدنا باختبار في الجزء الأول في سورة البقرة، وعدنا باختبار في مباحث علوم القرآن، ولم نفي إلى الآن بالوعدين، ولا تتعجل فسنفي إن شاء الله بالوعدين، نحن نرجئ الامتحان ولسنا من المرجئة، لسنا مرجئة، كل ما في الأمر أننا نرجئ الامتحان لسبب، السبب هو إيه؟ لا نريد من الحضور أن يفر، لأن الامتحان يجعل البعض إيه؟ يفر ولا يأتي إلى المسجد، يقول في عم امتحنونا. الأمر الثاني، هناك ترتيب للجوائز حتى نرتب للجوائز للأخوة الفائزين، فإن شاء الله في القريب العاجل سنمتحنكم في الجزء الأول من سورة البقرة، وسنمتحنكم في مباحث علم القرآن. جلد الخنزير يطهر به بعد الدباغة أم هو نجس لا يطهر؟ وهل جلد الكلب كذلك؟ الكلب والخنزير نجسان، لا يجوز أن تستعمل جلدهما في شيء. مدرسة بنى صاحبها في الدور الأرضي مسجدا، هل يجوز لمدرسات النساء أن يصلين جماعة في الأدوار العليا الملحقة بالمسجد؟ طبعا لا، يعني مدرسة الدور الأرضي مسجد واللي فوق مدرسة، أصلي أنا في الدور الثالث واتبع الإمام في الدور الأرضي؟ ما ينفعش الكلام ده، لابد من اتصال الصفوف. أنا نساء معنا في مسجد واحد، وحيث ينظرون إلى صفوف الرجال، وإذا انقطع الاتصال كهرباء هناك اتصال، إنما بقى في عبارة جنب أحمد بدوي وأصلي مع الشيخ هنا جماعة، ينفع الكلام ده؟ كلامه لا يجوز. اتصال الصفوف شرط لصحة الصلاة الجماعة. هل من الممكن أن يصاحب الإنسي وجني من خلال هاتف من شخص يستعين في علاجه بالجن؟ إيه الكلام ده؟ يعني الإنسي بيكلم جني في التلفون؟ إن هذا لشيء عجاب، والله ما سمعنا بهذا عند علماء السلف، إن هذا إلا اختلاق. آخر حاجة يخلوا الجني معه محمول 011 012 014، نسأل الله العافية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجل أهمنا وغمنا. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.